الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر أن أبا بكر تضيق رهطا فقال عبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجيك. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن. فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت، فقال: يا غنتر، أغسلت عليك أن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، أتانا به. قال: فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا أطعمه حتى تطعمه. قال: لن أرى في الشر كالليلة. ويلكم، ما أنتم؟ لما لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامكم. فجاءوا فوضع يده فقال: بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكل، انتهى الحديث. فأكل وأكل. باقي في بقية الحديث. نعم، هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعائلة بسنته إلى يوم الدين. باب وجوب الصبر عند الغضب. ذكر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه استضاف بعضا من الأضياف، كان يأخذ في كل يوم أو يومين ناس من أهل الصفة يستضيفهم في بيته. ثم قال لابن عبد الرحمن: دونك أضياف، يعني أعتني بهم وأقضيهم. أخذهم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أجمعين، ثم قرب لهم عشاءهم فقالوا: أين رب المنزل؟ فقال: أقبلوا قراءة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غالبا في كل ليلة ما يسهر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت. فقالوا: ما نحن بآكلين حتى رب منزل. قالوا: ما نأكل إلا إذا جاء. فحاول معهم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأكلوا قراءة، إلى أن جاء بعدما مضى وقت من الليل. طبعا يقول: علمت أن أبي إذا جاء وعلم أنه يعني لم يعني يأكل أنه سيغضب عليه. يقول: فلما جاء اختبأت منه وجاء، فقال: يا عبد الرحمن. يقول: سكت. يا عبد الرحمن، سكت. يا غندر، سكت. وكلمة غندر سكت. ثم قال له: أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فلما أقسم عليه وأنه يسمع صوته خرج. فقال له: سل أضيافك، يعني أنا حاولت معهم أن يأكلوا ولكنهم أبوا، يعني أن يأكلوا حتى تأكل. فقال لهم أبو بكر: خلوا، يعني نبيك. فقالوا: ما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال: ما رأيتك الليلة في الشر، يعني انت ضيف. قالوا: ما انا اقول الا اذا اكلت منه. فعند ذلك جلس، يعني ابو بكر رضي الله تعالى عنه، واكل معه اللقمه. ثم بعد ذلك هذا الحديث بقيه، وهو انه كلما يعني اكلوا كان الطعام يرضى. لا تؤخذ لقمه من القصعه إلا ويربو مكانه، يزيد مكانه. حتى انهم تعشوا وقاموا خرجوا و يعني القصاء كمالية. تقرأ بقية الحديث عشان ترى ماذا صنيع النبي معهم صلى الله عليه وسلم. هذا في باب الإسلام، باب قول بيتي صاحبي والله لا أقول حتى أترى. نعم. في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مسنة حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء بكر بضيف له وضيافة له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمسى عند النبي يعني مكث في المساء معه وكثيرا ما كان يعني بعد صلاة العشاء يعني يمسي عند النبي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنه أرسل أضيافه يعني هؤلاء الأضياف مع ابنه ليعتني بهم وكان المفروض أن يأكلوا لكنهم قالوا لا ما نأكل إلا إذا جاء رب منك. نعم. فلما جاء قالت أمي احتبست عن أضيافك الليلة قال أو مع الشيتهم أو مع الشيتهم ما فقالت عرضنا عليهم أو عليهم فأبوا نعم فغضب أبو بكر فسد وجدع وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنس فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر كان هذا من الشيطان فدعا في الطعام فأكل وأكل فجعل يطلعون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها إلا ربع يعني من أسفلها أكثر منها ما أحد يرفع لقمة من هذا الطعام إلا ويرفع الطعام أكثر مما كانت يزيد الطعام الذي في القصة. نعم. فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت قرة عيني إنها الآن أكثر قبل أن نعم يا أخت بني فراس ليزوج بني فراس أقول لها يعني المسألة يعني أمر عجيب فقالت والله إنها لها إلى هي الآن أكثر مما وضعناه يعني الأبيض أخذ القصة وقال زوجتي من القصة فقالت والله إنها الآن لأكثر أو أكثر مما وضعناه بالضيف. نعم. فأكلوا بعد بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها صلى الله عليه وسلم بعد كده بعد ما أكلوا منها أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسنة أنهما حدثان عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر وتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أبناء مخلود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن كان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر الكبر فقال يحيى ليلي الكلام الأكبر وتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قال يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرأكم يهود بأيمان 50 منهم قال يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأذاق فراقا من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها ركبتني برجلها. هذا الحديث كما ذكر الإمام البخاري في باب الأدب وفي باب أنه يعني إذا كان هناك مسألة يتكلم فيها فيتكلم الأكبر وذكر حديث عبد الله بن سهل أنه كان هو ومحيصة ابن مسعود كانوا ذهبوا في خيبر ليأكلوا بثمرة نخيلهم وخيبر في هذا الوقت كانت بيد اليهود لكنها أرضها ونخلها للمسلمين أزرع المسلمين طبعا واليهود أبقاهم النبي فيها قالوا أبقنا فيها ولكم النصف ولا النصف يعني نزرعها ولكم نفس الثمرة ولا نفس الثمرة فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمين لهم المسلمين الذين لهم أراضي في خيبر كانوا يروحوا يأتوا به يعني بثمرة لكن لا يسلمون من غدر اليهود ف فهؤلاء الإخوة محيصة وأخوه كانوا في دخل نخل، واحد منهم مفترق عن الآخر، فجاء فالتقى بأخيه فإذا هو يشخط في دم، وجده مذبوح ويتشحط في دم، لكن من الذي قتله؟ يعني ما يرى من الذي قتله. فجاء رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لهم: تقسمون 50 يمين وتستحقون يعني قتيلكم، يعني تقسمون 50 يمين لواحد 50 منكم يحلفون بالله ان الذي قتله اليهود وبالتالي يحملون هم الدين. فقالوا: احنا لا نرى، لن نرى، كيف نحلف ان الذي قتله اليهود ونحن ما راينا رسول الله؟ قال: لا نحلف. قال: اذا تحلف لكم يهود، يعني اليهود يحلفون 50 يمين انه يعني انهم لم يقتلوه ولم يعرفوا من قتله ويبرؤون عند ذلك. فقالوا: هم يهود، ممكن يحلفوا بالكذب. فلما نكل هؤلاء ونكل هؤلاء النبي وداهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفع جيفه منه. فهذا الحكم في من يعني يقتل على هذا النحو ولا يعرف قاتله، واذا قتل في ديار جماعه فاما ان يحلف أهل القتيل 50 يمين، يؤخذ من يعني الكبرين يحلفون 50 يمين، كل واحد يحلف يمين أن الذي قتله هم هؤلاء القتلة، وإلا يحلفون يعني الذين المتهمون 50 يمين أنهم لا يعرفون من قتله، وبالتالي يعني يهدر قبره. لكن مثل هذا وادع يعني النمان المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع يعني هذا القتيل من ماله صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه لما جاءوا ليتكلموا، الشاهد في الحديث ان لما جاء عبد الرحمن اخوه ليتكلموا، وبدا الصغير يتكلم، هو يتكلم انه والله الامر كان كذا وكذا، وقال له النبي: كبر كبر كبر، يعني ليتكلم الاخ الاكبر، الاخ الاكبر له يعني حق الاولويه في الكلام. فهذا من الادب، يعني إذا كان هناك الأكبر موجود أكبر سنا أن يترك له الكلام، أما أن يتكلم الأصغر يعني الصغير في حضرة الكبير فهذا بسوء أدب. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها، ووقع في نفس النخل، فكرت أن أتكلم مثلما أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفس النخلة. قال: ومنعك أن تقولها؟ فكنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ومنعني إلا أني لم أرك ولا أبو بكر تكلمت ما فكرت، تكلمت ما فكرت. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والبخاري أيضا أتى في الأدب وأن الصغير لا تكلم بحضرة الكبير، لكن إذا ندم يعني الأمر كان للندم أن يتكلم من شيخا أو أن يتكلم حتى لو كان صغير بحضرة الكبير. يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي: مثل المؤمن كمثل شجرة يعني لا يئس ورقها تؤتي أكلها كل حين. يقول عبد الله بن عمر وهو صغير طبعا مع الشيخ مع أبيه ومن هم في سن أبيه: كل وقع في نفسي أنها النخل، وأما الجالسون فوقعوا في شجر البادية. ثم قال النبي: هي النخل. يقول: فلما خرجنا قلت لأبي: والله يا أبي وقع في نفسي أنها النخل. قالوا: ما منعك أن تتكلم؟ ليش ما تتكلم؟ قال: منعني أن أتكلم يعني أنا صغر سني وفينا الكبير. قال: أما لو قلت، لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، يعني من كذا وكذا من الإبل أو كذا وكذا. وهنا أدبا من عبد الله بن عمر لم يستطع أن يتكلم في حضرة الشيخ الكبار، ولكن يعني عمر رضي الله تعالى عنه أخبرنا هذا لو تكلم كان هو الأفضل والخير، وكان أحب إليه أن يكون ابنه يعني وفي حضرة النبي، فهي يعني هذا الأمر الذي طرحه النبي يعني على من حوله صلوات الله وسلامه. ومثل هذا طبعا ليس هنا يعني لا يدخل هذا هنا يعني سكوت الصغير في حضرة الكبير لا يدخل فيه الأدب، وإنما لأنه طرح الأمر كسؤال للجميع، فإذا كان عجز عنه الكبير وتكلم به الصغير يكون هذا من النجابة ومن الخير ومن ولا ينافي يعني الأدب، ولا هو ليس كالحديث الأول الذي قال النبي للصغير لما رجع يتكلم بحضرة الكبير قال له اتكلم بالكبير. نعم.